معشر الإخوة، لقد خاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين خطاباً عاماً دون استثناء لأحد، فقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإنما خاطبهم جل وعلا بلفظ الإيمان لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، وهو يسعى إلى الفلاح، إلى الفلاح والفوز، فأخبر أن التوبة سبيله، فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله جل وعلا ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا. إن الفارق عباد الله، إن الفارق الذي يفعله أولياء الله دون غيرهم هو كثرة التوبة والإنابة وكثرة الرجوع إليه والانطراح بين يديه. هم قوم لا يعرفون الاعتذار لأنفسهم أبداً في تقحمهم للمعاصي، هم قوم يكثرون الندم على تفريطهم ويستغفرون، هم قوم يتابعون الأعمال الصالحة ولا يتوقفون عنها مهما ابتلوا بالمعاصي. لننظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. بل جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من أخطر المفاهيم التي تحجبك عن التوبة أن تتعاظم ذنبك أو تتكاثر ذنوبك إذ إن التوبة محبوبة إلى الله جل وعلا ورحمته سبقت غضبه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب عبد فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، حتى قال في الرابعة: فليعمل ما شاء. يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه غير مصر. بل جاء عند الحاكم بلفظ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. وسئل علي رضي الله عنه عن العبد يذنب فقال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. وقيل للحسن رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يقرر هذا الأمر ليعلم أن للتوبة الصادقة تأثيرًا على حب العمل الصالح ومداومة العمل عليه وبغض المعصية، لا أن التوبة تكفك عن المعاصي. كلا، فالبشر خطاؤون ولا ينفك الشر عنهم وعجن في طينتهم. ولعل الحكمة من ذلك هي أن الله جل وعلا يحب عبادة التوبة، والإنابة، يحب أن يرى عبده منكسرا منطرحا بين يديه. ولقد صدق أبو سليمان الداراني حيث قال: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات. فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا محالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منها أشد. وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها، فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبد. وأي جواهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسرانا مبينا، وإن صرفتها إلى معصية فقد هلكت هلاكا فاحشا. ولما أخبر الله جل وعلا عن أهل الجنة وفوزهم ذكر أهلها فبدأ بالتائبين فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون، أي الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. إن التوبة تبلغ بصاحبها من الفضل ما لا يبلغه عمل آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ما نراه من الغفلة التي استحكمت على قلوب أكثرنا يسأل عن أسبابها دونكم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النووي رحمه الله عند قوله إنه ليغان على قلبي المراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه انتهى. وأيا كان، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل التوبة سببا للطمأنينة وسعادته وأنسه صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن أعظم أسباب حصول التوبة فعل الواجبات، فإنها من أعظم أسبابها، والتقصير فيها من أعظم موانعها. فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار، وطلب المال بالتجارة وركوب البحار، وطلبها بمجرد الرجاء مع خراب الأعمال كطلب الكنوز في المواضع الخربة. وكما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياء يزعم أنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يجده تحت الأرض في بيته الخرب، يعد عند ذوي البصائر من الحمقى والمغرورين. وإن كان ما ينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضله. فكذاك من ينتظر المغفرة من فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة، مصر على الذنوب، لا يسلك سبيل المغفرة، يعد عند أرباب القلوب والإيمان من المعتوهين. وأعجب من هذا حين يقول لنفسه: إن الله كريم، وجنته ليست تضيق على مثلي، ومعصيتي ليست تضره. ثم تراه يركب الأخطار ويتبع الليل النهار في طلب المال والريال، وإذا قيل له: إن الله كريم وخزائنه ليست تقصر على فقرك وكسلك بترك التجارة، وكسلك بترك التجارة ليس يضرك، فاجلس في بيتك، فعساه يرزقك من حيث لا تحتسب. فيستنكر هذا الكلام ويستهزئ بقائله ويقول: من هذا الهوس؟ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما ينال ذلك بالكسب. وهكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سنته، ولا تبديل لسنة الله. ولا يعلم هذا المغرور، ولا يعلم هذا المغرور والجاهل أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد، وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا، وأنه قد أخبر إذ قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكيف يعتقد أنه كريم في الآخرة وليس بكريم في الدنيا؟ وكيف يعتقد أن الآخرة تحصل بالفتور عن عمل الطاعة، والدنيا لا يمكن أن تحصل إلا بالعمل وكسب المال؟ فيعتقد أن الله يعطي النعيم المقيم والحياة الأبدية المنعمة مع الكسل والجهل، ولا يعطي هذه الدنيا الحقيرة التي لا تساوي جناح بعوضة إلا بالعمل والكسب. وصدق الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى. فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.